بزعامته، ولكن أخذ أشكال تديله الشرعية. ولذلك حتى لما وقع الاتفاق مع الحسن أنه يرد الأمر إلى الأمة بعد وفاته لم يفعله، إنما جاب ابنه يزيد كاس. ولما عارض أبناء الصحابة أعلن الأحكام العرفية أو القوانين الطوارئ. فأنا لما كان الناس يدمرون من قانون الطوارئ ويقولون صار لنا 30 سنة في حكم مبارك قانون الطوارئ، لا قانون الطوارئ عندنا احنا من أيام معاوية النبي سفيان واستمرنا عليه بس بصيغ مختلفة. فإحنا بالنسبة إن التحريف اللي حصل في تاريخنا أو الانحرافات لا ينبغي أن تصرفنا عن القيمة العامة جدا لكثير من مفاهيم. الشورى من أروع ما يمكن، الديمقراطية أداءهم بيزيفوا فيها زي ما هم عايزين، هي احنا فهمناها أداء كأداء هي جيدة، موضوع أنه انتخاب وتصويت وأكثرية وكذا فيها بعض الطرق، ولكن احنا شفنا الأكثرية كيف تشترى بالفلوس وبالنفوذ وبالأنساب وبكذا وبكذا. فإذا يعني هذه الفتنة اللي يسموها الديمقراطية احنا شفنا، أنا في حياتي كلها الحمد لله عشت، الآن جاوزت 70 فعشت في أمريكا 25 سنة، لا أذكر أني انتخبت مرة إلا مرة واحدة، وسبحان الله العظيم وقعت كان المسلمين آنذاك المهتمين بالجانب السياسي سألناهم قلنا لهم من ننتخب، فرشحوا لنا بوش، جورج دبليو بوش هذا الإغرار. فحتى لما كانت الشورى بتاعتهم مش مظبوطه، لا مش مظبوطه الشورى دي، فكتبت له لاني فعلا كنت حاسس بنفسي لما راح احتل العراق وكذا قبل ما يحتل العراق، كتبت له قلت له انا عندي جولدن فوت، صوتي صوت ذهبي، يعني انا عمري ما انتخبت الى ان جاوزت 60، ولما جيت فرحت وكذا ورحت لصندوق الانتخاب والاقتراع وانتخبتك للاسف الشديد واعطيتك صوتي، وصوتي ترى جدا مهم، انت عمرك ما حصلت على صوت كهذا ولن تحصل في المستقبل، فيا اخي احترم على الاقل انه، لكن لا ينفع هذا. فالمهم انه احنا انا لا اقبل الميوعه في المصطلحات، والله حينما يكون بين يدي مصطلح استطيع ان اشتقه من القران لابد. نعم. شيخنا بس عايزة أعلق على حاجة. نعم. فيما يخص الموضوع الديمقراطية ممكن تكون فتنة. هي الديمقراطية مش بس أغلبية. الديمقراطية هو إعطاء القيمة للفرد هو ورأي. يعني يكون الحكم بيد الشعب مش بيد سلطة أو نخبة. تمام. سلطة ويثبت. الديمقراطية مش رفع إيد وموافقة. الديمقراطية معنى يخلي الفرد ليه قيمة. طبعا ده هو موجود في القرآن، بس هو ده المعنى الأشمل للديمقراطية. فبالتالي يكون إن في بعض الأشخاص أو بعض الحكم أو الأحكام أو الدول استخدمتها بشكل سيء، ده لا يعني الديمقراطية في المطلق شيء سيء أو شيء في فتنة. لا لا أنا لا أقول الديمقراطية شيء سيء، لكن الديمقراطية تصلح لقوم وقد لا تصلح لجميع البشر. طيب. والشورى تصلح لقوم وقد لا تصلح لبشر آخرين. طب ليه الديمقراطية لا تصلح لجميع البشر؟ ديمقراطية كآلية يعني انتخاب وصندوق اقتراع لا خالص، بالمقدمة تنفع ان القيمة للفرد، لكن اسمحي لي القيمة للفرد جماعي. ولقد كرمنا بني آدم، انا قلت لك ان حصلت انحرافات كثيرة، لكن هل هذه الانحرافات يعني ان نتنازل عن قيمنا؟ لا، احنا اول من قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فلما ربي يكرم بني آدم ويكرم وكذا وإلى آخر الفضل، لما أشعر بأني لم أكرم؟ لأنه صار عندي انحرافات كثيرة، مفاهيمية ومعرفية وثقافية أدت بها إلى هذا الذي نراه. فالذي تنكرينه ليس شيئا نجم عن الإسلام، والذي تستحسنينه ليس شيئا نجم عن الديمقراطية كفلسفة. ديمقراطية كفلسفة كل ما يمكن أن تؤدي إليه أنها تستطيع أن تقوم باحتواء جميع العناصر التي تولد في المجتمع، يوجدها المجتمع فيحتويها ويعطيها موقع يريحها. ولذلك تشوفين ما في مجال للصراع بين هؤلاء الناس. ليه؟ لأنه أقول والله غدا أقدر أغير السنتر بتاعي أو المير أو المحافظ أو شيء، عندي انتخاب، عندي آلية الانتخاب. مشكلتنا إحنا نسينا هذا كله وجهلناه منذ زمن بعيد، فلذلك صرنا متخصصين بإنتاج المستبدين، متخصصين بالذين ينتهكون حرمة الإنسان وقيمة الإنسان ويفتحون السجون ويقتلون الناس وكذا. هل هذا نحمله لديننا وثقافتنا وننهزم نفسيا؟ لا، احنا نقول احنا انحرفنا فلم نستطع ان نلتزم بما امرنا به او حدده الله لنا، ولو التزمنا والله حننفع امريكا وننفع روسيا وننفع لانه الان الازمه التي تعيشها امريكا، امريكا صدقيني مهدده بالتفكك. الان غرينجيتش هذا السبيكر اوف ذا هاوس يعني الجمهوري سنه 96 نشر كتاب سماه ثوره امريكا، وقرر فيه ان امريكا في حاجه الى ثوره لكي تنقذ نفسها من الترهل الذي كانت تعيش فيه. كانت مهدده بالتفكك، هي خرجت من الحرب الاهليه امتى؟ ما صار لها 100 سنه بين السود والبيض، اقل حوالي 80، اقل من 80 سنه. طيب فهي الان بطبيعتها تصدر مشكلاتها إلى الخارج، كل ما تصير احتقانات داخلية داخل أمريكا توشك أن تمزق وحدتها تختلق حرب وتطلع تحارب، تروح بأفغانستان تروح بغيرها تخلق عدو اسمه الإرهاب، تخلق عدو اسمه كذا، توحد الصفوف داخل الدولة لما تخلق حرب توحد الصفوف داخل الدولة. بالضبط، بارك الله فيك. فهي عبارة عن تصدير لمشاكلها، هي تصدير لمشاكلها إلى الخارج لأنها لا تريد أن تقوم أي مشكلات في الداخل، وهذا حكمة منهم بالنسبة لحياتهم. ما أنا لا أقولها على مستوى اللوم، واحد يريد ينقذ نفسه ما أقدر أحاسبه على هذا، لكن أنا بالنسبة لي مشكلاتي إنه كلها تبقى في الداخل ويظل الكبت والخنق إلى أن أنفجر، فأنفجر بانقلاب عسكري وأنفجر بثورة عمالية بثورة شبابية إسلامية غيرها. والتطرف اللي بيصير عندي أنا حتى على مستوى فهم الإسلام وكذا وكذا ناجم عن كل هذه الاحتقانات، لأنه الناس بطبيعتها تبحث عن خلاص وتبحث عن الأمن، فحينما لا تجده تحاول أن تصل إليه بأي طريق. فلما آتي أنا مثلا من الفئة الفلانية وأقول يا شباب أنتم عايزين الخلاص اتبعوني، أنا من الفئة الفلانية وأنا راح أسعى للوصول إلى السلطة وأجيبكم وكذا وأنا ححل كل المشكلة، فتشوفين الناس هذا يصير شيوعي، هذا يصير سلفي، هذا يصير صوفي، هذا يصير كذا، كلها بحثا عن ماذا؟ عن الخلاص وعن المخلص وعن الأمن وعن العيش الكريم. احنا نملك لو استطعنا ان نعيد بناء عقلياتنا بالقرآن المجيد ونعلي قيم القرآن على غيره ونربط هؤلاء الناس بالقرآن المجيد، صدقيني خلال سنوات لن نكون مجرد أذيال تدور حول محاور أمريكا وروسيا وغيرها، وإنما سنكون نحن مصادر الهداية ومصادر التوجيه. بس إحنا عايزين نشتغل. ما هو المنظور الأمثل يعني الفترة القادمة؟ يعني إذا إحنا قلنا السؤال دي شقين، هل يعني ما منظور حضرتك شايفه بالنسبة للي حصل، والمنظور الأمثل للقادم يعني القادم إزاي نربي المنظور الإسلامي بقى يعني المنظور القرآني زي إحنا بنقول؟ خلونا شوية نتقدم مرحلة. طيب. خلونا نتقدم مرحلة بفهم القرآن. سنصل. لما نصل إلى مدخل الأزمة، كمدخل من مداخل التدبر، اطرحوا بعض الأزمات ونعالجها.